السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. إحنا قلنا دلوقتي قلنا الأرضية فايبريدو ليتك هو الدواء العلاجي ويتش تايب اوف بلاكوجين. الفايبريدو باوند أو البلاكوجين اللي ماسك في الفايبر. يبقى في الحالة دي بيسموا الأدوية دي فايبريد إيه؟ وهو يعني أول ما طلعنا الأدوية دي ما كناش مطلعينهم فايبريد إيه؟ سبيسيفيك ولكن كنا مطلعينهم نان سبيسيفيك. ودول دوائين، دواء اسمه كارنين ودواء اسمه يورو كارنين. حد يقدر يقول لي ايه الفرق الميكانيزم بين السيرتو كارنين واليورو كارنين؟ اقدر يقول السيرتو كارنين بيشتغل اندايركت حسب البايند او عشوائي الكوتش. ولكن اليورو كارنين از دايركت بروتوناتيك انزايم يقدر يحول الكوتشن انتو بلاد. ايه الميزه بتاعت السيرتو كارنين؟ ها؟ شيك سوار. ايه الميزه بتاعت اليورو كارنين؟ مش انتجين صح؟ طب ايه العيب بتاع الاثنين؟ اللي يتكسر في الفايت النار في السن والعيب بتوع الاثنين كمان انهم شطيتين بعد ايه؟ اندروجين انفيوجن دوزنج دوز وبيزنج دوز الفوز صح؟ حلينا المشاكل دي كلها ازاي؟ طلعنا النيو جنريشن او السكند جنريشن اوف فايبريتوليتيك دول عيب بتاع الاثنين الديب لين ديب لين في عندنا دوائين ديب لين في هما لان ارض لين الكريم جدا الميزه بتاعتهم هم مش اكتشفت تعيدهم دي ان تكنولوجي الميزه الثانيه انهم كلوب او فايبر سبيسيفيك وبالتالي ما بيأثروش على الريف بلاسميوجن ما بيعملوش فيدنج سيستم في السيستم الكلاسيك. الفكره الثالثه ممكن اسيبهم ايه؟ التيكت في الكلمة بالذات ممكن فيه فول اوف انفكشن باي اند اوف انفكشن. يبقى كده انا ممكن استخدم الدواء ده في المستشفى وهو في ميزه حلوه اللي هو شورت اكتنج ولا لونج اكتنج. لونج اكتنج ممكن يفضل شغال اكتر من المريض يروح في المستشفى. انا كده قلت لكم وانا بتكلم على الصوص بتوع الفارماكولوجي. هتقول لي الستريبتو كان بيطلع كام؟ طب لو عاوزين نجمع مع بعض السايد افكت هتقدر يقول لي ايه هم السايد افكت او فايبريتوليتيك؟ هتقول لي نمره واحد ليدنج تيست صح؟ واللي جدع يقول هم كلهم ممكن يعملوا بليدنج كلهم بيتطوروا الفايبريتوليتيك بتاعهم فممكن يعملوا بليدنج ولكن مين اشهر مجموعه فيهم بتعمل بليدنج؟ الفايبر نان سبيسيفيك او احنا سميناهم الفيرست جنريشن هم الستريبتو كارنين واليوروبا. خد بالك من حاجه لو افترضنا ان العيان ده خد الحاجات دي وجاله بريتو المشكله كبيره قوي جاله سيفير في جنتل هتعمل ايه؟ سيبوا عليا سؤال هتستوب ذا دراج انفيوجن وانفيوجن على طول وتديله فريش بلاك انفيوجن وتديله دواء هقول لكم عليه دلوقتي اسمه او مجموعه من الادويه اللي بيسموها الانتي فايبرينوليد. احنا بنتكلم عليهم دلوقتي اسمهم ايه؟ فايبرينوليد. هي الادويه اللي بيعالجوا الفشل بتاعها بيسموها ايه؟ انتي فايبرينوليد. ويبقى الانتي فايبرينوليد دول هم الانتي دوز بتوع الفايبرينوليد. حد فاكر مين هو الانتي دوز؟ بتوع هيدن بروتامين تربيه بتاع الوافر الفيتامين كي بتوع بقى الفيتامين كي الانتي فيتامين الحاجه الثانيه بتاعت الجينات والنقطه دي اللي اكتر واحد فيهم انتي جينيك هو مين؟ الستريبتو كارنيز عشان تطلعوه كروم ستريبتو كارنيز. دلوقتي لو انت بتاخد سكيلز وفاينانس واحد والواحد ده كان بيجيله ريفيجن للبروكوكال انفكشن في الكورن بتاعته هتلاقي في البلاد بتاعه بيجي كتير انتي بودي انفكشن يعني سموا العيال بتاعته الانتي بودي انفكشن فكرته هي بالعادة الراجل ده لو جيت دوس حط سكيلز وفاينانس هتتصرف مشكلتين واللي جدا يعني يوصفوا الاثنين جدا. هتعمل ايه؟ يعني لو اديت ستريبتوكاينين ده عيان عنده هاي انتي بادي تفرق في الجلد بتاعه انتي بادي اجابه ستريبتوكاينين نتيجه الاثنين ستريبتوكاينين. ده حاجه مشكلتين. المشكله الاولانيه اللي ممكن يحصل الانتي بادي اللي جت عنده دي يبقى هتحصل مشكلتين للستريبتوكاينين لو ابتدوا بعدين عندهم هاي انتي بودي تحلهم ازاي؟ تمنع الانتي بودي ازاي؟ وتخلي الدواء يشتغل ازاي؟ تمنع الانتي العيان ياخد قبل الستريبتوكاينين هاي الكورتيزون. وبعدين الكورتيزون انتي الرجل وشغال عليه دلوقتي. هيمنع الانتي الانتي بودي ليه؟ ولكن المشكلة الثانية إيه؟ إن هو مش هيشتغل، يعني إيه؟ تبني في الأول ضغط في النيوترالايز مين؟ بتأدي وبعد كده تدي لود قصدي مثلا لود صغير عشان الدواء يشتغل. ليه أنا بركز على الحاجة دي؟ اللي مكتوب عندكم إيه؟ الأدرس فراكشن أكشن جينيتي في برضه أدرس هيبوتنشن ده كله نتيجة كريديت كود الثاني دور الكريبتوكاينين مطلوب تحت الف وفوين ستارت ويز تاتش لودنج دوز تو نيترالايز ذا فاكتور دي سيمبل ثينج ستارت لودنج دوز ذا نيترالايز ذا فاكتور دي هيمنع هرش لا ما انا هيمنع هرش هيخلي الدور يرجع يشتغل تاني فكيبه تحت الف وفوين ذا نيترالايز الف وفوين ذا نيترالايز الفا بودي ريزيستنس تعمل ايه؟ تدي اللارج دوز الاول للدرجات الانتي بودي. فكده تقدر احسن. ولكن لو انت عاوز تقلل الانتي بودي هو بقى الصوت اللي قبليه لكن لو عندي ناس كتير بقى وانتي وكمان بتشرب وانت بتشرب مالين اكتبوا هنا ان كورتيزون. ان كورتيزون. يبقى انا كده حليت المشكلتين اللي ممكن يحصلوا من مين؟ في الاستريبتوكاينين. ايه هما المشكلتين دول؟ الانرجي والريزيستنس الانرجي حليناها ازاي؟ طلع في حاله كورتيزون الريزيستنس حليناها المشكله ازاي؟ ادينا الاول لاكتوز نيوترالايز ليه بقى انا بتكلم على الحته دي؟ عشان في الاول في الامتحان دي بريكوشن اللي انا بعملها مع فاميلوريا اول بريكوشن هتبقى هي في اول واحد 15 ها؟ فبني عليها رقم واحد بريكوشن It should be taken as soon as possible. البروبوشن الثانية اللي أنا كاتبها هنا إنك أنت لازم تحاول تدي لارج دوز وكريبتوكاينيز نيوترالايز الأنتي بود and give معاها كورتيزون. ثالث بروبوشن يبقى هنا إن لازم لو اديت بروبوشن should be followed by أنتي بود. نجحت ما نجحتش كده تبقى انتي بعد كده ايه؟ تخيل انت عندك بروفر هنا اتلفتهم وديت فايبرولين هيكسروا سرور بوستي هيكسروها ليه؟ حتت صغيره كل حته من الصغيرين دول ممكن يحصل عليهم في ايه؟ اجريجيشن do you hear would love this thought? كنت تعملته كسرت صوت الكبير وخليتها ثلاثة أرباط بس. هو بيحب البنت الثانية تبقى المشكلة هي إيه؟ أنا أول ما خدت السورتس ونجحت في الفايبريوليتكس كانت إيميديتلي عند المعركة سوات أنتي رجلاً عشان ما تخليش السورتس دي تتقطع كده صغيرة في الوقت ده. وحاجة تانية مهمة جدا كمان بسبب آخر هو ده. فبتتكلم السورتس دي وانا كسرها حنين جدا على فكره. روبوس كده. هو ماشي كده كده مش كان في سرقه كده؟ ايه تعملها؟ ممكن ميديا اللي كانت بتتعمل يوم بتعمل البرودكشن اوف فرونت زوكر. في المكان اللي كسر فيه ترامب يوم بتعمل البرودكشن اوف فرونت. ترامب اللي حاول كده. ما عندوش نت ترامب ما عندوش فيبقى لازم بسببين تدي بعد الميكروليتيك انتقال. نمرة واحدة عشان ايه؟ بيحصل قوة كثرة يمكني نوكل في البروجكت لان تعرف تكون اندر سوبر ثلاث ايه؟ موضوع ان السوبر تبقى مقاطع صغيرة ممكن تبقى ثاني وتبقى اندر سوبر. هذا كلام الامتحان. تهدف كوانتيشن فاكتور عشان تكون السوبر سوبر. طيب، كده اتكلمنا عن حاجه كلها بتاعت البلاتلت والفايبريولوجيتكس وكده بنقدر نستخدمه في علاج ايه؟ في علاج ايه؟ التروما كلهم كلهم ليهم وان شيرد بليدنج انتنسيتي صح؟ طب ايه رايك لو عينينا عنده بليدنج انتنسيتي؟ يعمل له ايه؟ عنده بليدنج سورد تعمل له ايه؟ تديله ادويه تساعد على تكوين السورد وهتبقى الادويه لو تبقى عليهم دوائر هيبقى عيونهم يعملوا ايه؟ يعملوا سورد يبقى اللي احنا كلهم هينفعوا في علاج التروما ويعملوا سايد افكت بليدنج ثرو اللي انا قلته دلوقتي هيستخدموا في علاج ايه؟ البليدنج ويعملوا سايد افكت بليدنج مين هم؟ المجموعة الأولانية بتاعتهم أدوية اسمها أنتي فايبروليتس. الأنتي فايبروليتس كده واضح مسموم دول أجيب اسم مين؟ الفايبروليتس صح؟ أنت فاكرين الفايبروليتس كان بيعمل إيه؟ تحس إن هي مش دول أدوية لو تخيلنا إن أنت من جاب بلازمينش صح؟ البلازمينش بيحصل له إيه؟ البلازمينش اللي هي سبايكل سايت بيثبت فيها البلازمينوجين اكتيفيتور. البلازمينوجين اكتيفيتور ده ممكن يكون فيش بلازمينوجين اكتيفيتور تعمل كده او اللي احنا بنطلعينه في الدينين تكنولوجي او الكريبتوتايبين او اليوتايبين ايه اللي احنا بيقعد على البلازمينوجين يقارن نفسه قاطع منه حته وعمل له اكتيفيشن وحول له انتو بلازم. انا لو عاوز اقول ده البلازمينوجين ما تشتغلش. قوم كده ازاي وقوم بيه مع البلازمينوجين اكتيفيتور مع الفرد الفاكتور البلازمينوجين يزقوا البلازمينوجين اكتيفيتور يديله سبايك ده ما فيش حد يفكر البلازمينوجين انتو بلازمين بلازمين دي كواحد والاثنين اسيد ضد النيتشر واحد اسمه امالينو كابرويد اسيد واحد تاني اسمه ترامب ستامك اسيد. الترامب ستامك اسيد ده هو الفرق الوحيد بينهم وبين الامايلو كابرويك اسيد هو مور بوتنت. والنظر يمشي لو سمى مور بوتنت فبالتالي تاني لور دوز ديفيشن صح؟ يعني مش هناخد حاجه اسمها ترامب ستامك اسيد. هيبقى في فضل كلمتين عن الامايلو كابرويك اسيد. هتقول لي ده مش ترامب ستامك اسيد. competitive inhibitor for lesbinogen activities. Full stop. What a game that is. The full stop has a man in it. The amount of competition of lesbinogen activities has now to create lesbinogen into less. But then what do you do? If you don't see it, the world that was a lot of good in me with lesbinogen activities. إن هو البلازمينوجين اكتيفيتور هو الفايبرينوجين جينيك فما دخلت بقى في امتحان ايه الانتيدوت بتاع الهبه ده؟ فيتامين خمسين ايه الانتيدوت بتاع الوقفه؟ فيتامين كي ايه الانتيدوت او تريبوباتين الامايلو كابرويد الامايلو كابرويد انتي فايبرينوجين مش تريبوباتين ايه فايبرينوجين في اول مكان السؤال الثاني هتسمع المفيد العين عنده هيموفيليا ده عنده لازم نسمعها كده العين عنده هيموفيليا ده عنده انبالانس بين حاجتين سيستم ضعف والسيستم ريتبلي فخر مين السيستم اللي ضعف؟ الكوربريشن ليه الكوربريشن السيستم ضعف؟ عشان العين ده ما عندوش فاكتور ضعف صح؟ يعمل لهم ايه عشان انت تعمل لهم سيستم اكشن؟ هتقول لي عندك حل ايه؟ تقوي الفايبريشن سيستم بتاعهم يا دول يا شويه دي فايبريشن سيستم عشان أراجع أهتمه للنصح ماذا؟ مين هيسأل علاج التأثير؟ إذا من خوف من الكوعديشن طيب أنا مين لعلاج التأثير ده؟ إذا أنا أوضع في الكوعديشن وعاوز تضع في الكوعديشن ما تخليش الكوعديشن يتحول لفيلم يعني خد إيه؟ أنتي كوعديشن بيكون بيك مع مين؟ مع الكوعديشن أكتيفيتور ويمنعوا تحويل الكوعديشن أنتم وعشان كده تقول لازم نعرف إن أمايكو كابلور ده بيستخدم أي شيء في ناس محسوبة. بس العلاج الأساسي هو مش أكتر لكن عشان الناس تضبط الميزان ولا بشكل بتعمله إيه؟ بشكل ديسك مثلا عشان عملية صغيرة هو اللي بيديله محسوبة إيه؟ تمام؟ وأنا هقول لكم دلوقتي تكييف كسر التمرين بتاعته. تمام؟ الاحتمال بتوع الانتي فايبرينوليتيك الامام الكاركويد وقت بس يكتبوا على انتي مجمد يقول بصورة انظر ريزون ما بيعرفش كل سنة انتي الورقة انتي مش بتخرج بس عشان كده احنا خلصنا الانتي فايبرينوليتيك الارض فايبرينوليتيك كده كان الموضوع ايه صح كده مش او ده ممكن تعرفين مش بس هو جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا حد يسمع إيه؟ حد يرى يعني ان في اشياء في الاسئله مليانه في شغل في الاسئله اكثر من حاجه ثانيه كثيره في الاسئله لكن في جانب عليك التوصل والتوصل واللغط في ثلاث اماكن مليانه ليه؟ لازمجيك اكتيفيتوس ولو انت حته من ثلاث اماكن دول حصل فيهم تيشو دامج ايا كان سبب التيشو دامج كان عليا كيمو مثلا في اللونج حصل دامج حتى ولا حاجه تروما او حتى كانسر تلاقي التيشو دامج اكتيفيتر دول طلعوا من جوه ليه؟ الاورجان دي دخل الطاقه تبدأ بقى ما يخش التيشو دامج اكتيفيتر بكميه كبيره انت ظبطها هيحولوا بيه البلازمينجن انتو بلازمين البلازمين بقى فري في البلاد يكسر الكونتريشن سيستم اللي كبير يجيب انت يقول لك العينين دول عندهم حاجه تفكروها في التكنولوجي مع هايبر بلازمينيميا يعني الداتا فين؟ في البلازم والعينين دي بس تجيب كبير جدا انا مثلا شفتها مره واحده بس كان طفل صغير عنده 12 سنه واحد في الشيب اللي هو بتاعه كنت بقول ده ما كان معاه طالما انا في الشغل هو بصور ده في كل مستوى دي ليه بصور ده رهيب من مكان العمليه وابتدى يحصل له قصه شهر مكان تحت الجيل استغربت جدا هل معقول ده علشان يعني بصور الدكتور بتاعته في بيت مفتوح لا في اتجاه الدكتور الغبي لو هو الدكتور بتاع عين مش شاطر بيكون في اشهر الدكتور في مكان كده يخش فيه يسموه بوينت اوف كليفج هو معناه الكليفج شايف الصوت من غير ما يتقطع فيه ولكن لو انت ما عرفتش تخش عينك تبتدي بقى ايه؟ تقف في الغدوه تقطع في حته كده برضه تشيلها وانت بتقطع كده لسه بتجيب منين؟ تشوف لانفيجن اكتر تخش الكلاب عينك السي بي كده هتبدا عينك تريك حرم الاعضاء والكنترول كده تخلي كل التيشو جلدوري الاكتيفيتي يصدر بلاد تشتغل. طبعا كل الناس ما فكرتش في الخطه دي الا عن ايه بيجيبوه في التيشو كاش بلاد تشتغل. ياخد الخور لغايه ما واحد يفهم حد تغير الكربون يعني في نص ساعه قوم فلازم نعرف ان بعض العمليات اللي بتيجي فيها سبب زياده اكتيفيتي او هايبريد واشهر عمليات بتعمل كانت كونسيرتوني والبروستاتكتومي اشمعنى؟ عشان اماكن زول فيهم فيري لارج انار دول مش مكبره الادويه دي هيعملوا ايه تاني؟ كروم هي حاجه طبعا ممكن يكون ده وقت تبدي على الفضل شويه صح؟ اظن اثير الوقت يعني امرنا كنترول كده لكن اعمل شويه شويه اكيد برضه مش مهم اعمل شويه فايبرز يعني ساعد يعني مش مساله شويه فايبرز يعني في تريليشن مش مشكلة، لكن أهم فرق فيهم intra-blaster thrombus، فقط intra-blaster thrombus. تفهم؟ كنا قلنا إن كان الإنسان يحتاج إلى مين بالضبط؟ زي الأمايكا كوكلويد أسيد بس تايكين آخر حاجة الماركة مين؟ حتى لو كل الماركة الوحيدة اللي بتكون كمان الماركة مين؟ الكوكلات بتستعيد الفيتامين سي ينفع في التكنولوجيا ولا لا؟ طب اذا كنت الامتحان ده جامد وممكن الفيتامين سي تاخد الحاجات دي تتفرج في المصطلح كده تفاجئ ما ينفعش الصوت كده في الاسم عشان تكتر التغذية تطلب فيتامين كي تنتجت وتنتجت الكتروسانات يتكلم مش أنظر كنترول فيتامين كي يبدو من السيرز كده جاية فيتامين كي مشكلة كلام سمع مجموع حد يدور من الفيتامين كي اللي يجي في الليل يجي في ما ينفعش ولكن الفيتامين كي يخش في التكوين 1972 شايفينه جميلين 82 بمعنى ان بيخش في بين 2 و7 و9 الكاستر دي لو العيان عمل ديفيشنس في الفيتامين كي مش هتتجوز هيبعته ايه؟ ده ليفنج تندنسي وهيموراجيك تندنسي ده ايه؟ اولا بيقولوا ازاي دي؟ فكرتك في الثانوية انا عرفت خطوتها في الثانوية انواع الفيتامين كي الفيتامين كي نوعين يا حاجه ناتشرال يا حاجه ثيرابيتك الفرق الاساسي بين الناتشرال والثيرابيتك ان الناتشرال ليميت سويل وي الثيرابيتك ممكن تصور اللي كده يومي بقى يبقى كده هيعتمد على الفاي فور ابسوربشن الناتشرال ولا الثيرابيتك الناتشرال ليه؟ انهم ليميت سولد وفات سولد والفات عشان بيتوه في الفات وبيطلعوه مخصوصا ثرو ذا فات ف لازم يكون في الباي عشان يابسورب الفات ويابسورب الفايتر دول اثنين كي 1 كي 2 كل واحد منهم ليه اسمه طويل او عميق قد كده ها؟ بس طريقه الموشن او تبع الفات شيل كان اسمها غبيه قوي اسوات في الباي وهو كده هيعمل كده غير كده عشان ما تعرفش تعرف الفرق ليه لازم تاخد تاكد ان هو مش مكذبين لك وما تاخدش الفرق يقول لك لا انت واخد كنت بتبص لي في الحته كنت بتتكت عليا انت ما خدتش الفرق فلازم تبقى متاكد انها ما تاخدش ما تروحش تقول بقى كده في الكتاب بتاع الاعضاء اللي كانوا جايين في حاجه ما خدتهاش عشان ناخد الاسماء دي تعرف غلط تعرف غلط يعني المهم لو بتتكلم احنا بتاخده ويعرف الفرق بين ايه؟ الناس والناس. الكيما ده موجود في النباتات. كي 2 ده اللي بيكونوا ايه؟ البكتيريا الفلورا بتاعتها. كي 2 وكي 4 في الحاجات بتتكتب عندهم في المعمل وموجود في الصين. ان جنرال ده الفيتامين كي استخدامات. يبقى ليها فرق سؤال. ما بتعملوش مقابل فرق. اول استخدام مين بيجوا بعدين؟ انتي دوز 4 اوفر دوز اوف وارفير اكيد بس انا عندي هنا سؤال انا كتبت لكم انتي دوز الاوفر دوز بتاع مين؟ الاوفر دوز انتي دوز اللي هو انتي اللي دخل كده في مصر عشان دي برضه من الحاجات اللي بتعلمكم فيها في الامتحان دخل سكتير في دوز الوارفير يا فندم يبقى دوز مين؟ حتى لو انت بتتكلم ليه يعني؟ طب انا مبسوط ان دول ما حدش فيه فرق. لا يعني كل حاجه. يبقى كده انت بتاعها اشتغال. ها؟ لو قلت له حاجة هتكون بقى لو انت تاخد سنتين او تقول ان التلاتين تقلل التلاتين الاوف بروتوكولي. تقلل التلاتين الاوف عشان كده ده سبب من الاسباب ان انا ما بنحبش اخد سنتين معاه. بعدين تعبان فرنسيين. ان ده بيقلل البروتوكولي ده بيقلل البروتوكولي اللي هيعمل ايه؟ واحد يسوق التاني، اثنين يسوق التاني. الكارمايزيشن اوف يورين تبتدي صوديوم بايكربونات انتراكيلر او تبتدي تيوريتك اسمه ايه؟ انتراكيلر انتراكيلر انتراكيلر يبدو الدم كله على بعضه. يبدو لو دفع كده الدم 2 لتر دم تخش الحرف الا في النص. هي الحاله ما فيش كتير. الدم عنده 5 لتر، 2 لتر بعد كده. هو الدم مات. بعد بقى ما يجيبه شويه كده قالك خلاص بلاش. تعمل كده سوبليميشن ونزل تحت ايه؟ الار بي سي ونحط فوق البلازما. اسمها فريش فروزن بلازما. صح؟ فبيحطوا 500 سم. طبعا حدود عارفين الفريش فروزن بلازما دي بيحتفظوا بيها فروزن درجه كام؟ كام ميزر 18 درجه حراره. طبعا هتعمل تحت فريش فروزن بلازما كان بيجي لهم هيباتايتس هتعرفوا بعد كده ان البلازما هي فايرال بتاع هيباتايتس سي وده ضد مش بعد كده هتبقى هيباتايتس فياخد بلازما من حد هيجيب هيباتايتس هو عايز يجيب واحد فكر كده دلوقتي ليه؟ انا كان هاخد البلازما دي اللي هي فريش واعمل لها ديب فريزنج عارفين ديب فريزنج بيسموه ايه؟ بيسموه كرايو يخلوا درجة الحرارة ماينس 8 وماينس 8 بيعملوها في الليكويد دي ماينس درجة الحرارة بتاعها وبعدين يسيبوها ربع ساعة كده في الديب فريزنج وبعدين يقوموا راجعين درجة الحرارة طبيعية درجة الحرارة غريبة يحصل بريسيبيتيشن لحاجات معينة من البلازما مين اللي عمل البريسيبيتيشن ده؟ الكرايو ديب فريزنج فيسموه كرايو بريسيبيتين وساحتينه هيعطينه في امبولات اثنين طن. عارفين دول الامبوله دي ايه؟ ده كرايو بريسيبيتين امبول فيها 3.8 3.8 والفور والبرانت فاكتور انا كنت عايز اقول لك بتخلي البلاك تمسك ايه؟ في الكولاجين والفايبرين هو فاكتور واحد بس وهم الزوج اللي بيحتاجوا من ايه؟ ايه؟ بتاع ايه؟ فكان السبب بيته خمسة كلام بعد شوية تبقيته ثلاث مرات دلوقتي بيدي قرار يبقى عليها مهمة الكرايم الكرايم بس اللي انت فراكشن بالبلازما ولا لا؟ فراكشن بالبلازما بس دي ثلاث حاجات بالبلازمية هي فترة والفور والبرام فاكتور فاكتور واحد هو الفايبرين فتعرف ال حتى اليوم الثلاث حتى بيت المواعيد شوية هنبدأ هنا الساعة 2 ونص والساعة 4 ونص هنبدأ هنا الساعة 2 ونص يتوجع تنادي انتوا بتدوبوا على الساعة 2 ونص بدري عشان فاضي ده بيجي مع الفلوس كاش يجي 2 ونص وعندي حتى بعد كده 4 ونص وفاكر 6 ونص خلاص؟ فاللي اجي معاكم الثلاثة تحضروه هنجرب الموضوع ده وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.